أصلها وعينها نجس، هذه لا يصح بيعها. أما الأدهان المتنجسة وهي التي أصلها طاهر لكن طرأت عليها النجاسة، فيقول مؤلف رحمه الله تعالى أيضا لا يصح بيعها. لماذا؟ لأنهم يرون أن الأدهان المتنجسة لا يمكن أن تطهر، يعني هم يفرقون بين الماء وبين السائل المائعات. الماء إذا تنجس يمكن أن يطهر، أما الأدهان المتنجسة أو نقول سائر المائعات إذا تنجست فإنه لا يمكن أن تطهر. وإذا كان كذلك، إذا كان لا يمكن أن تطهر فإنها تلحق بالأدهان النجسة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة أن الأدهان المتنجسة يمكن أن تطهر، يمكن أن تطهر بالإضافة أو بالغلي بالمعالجة ونحو ذلك. فالأدهان المتنجسة وسائر المائعات المتنجسة هذه نقول يمكن أن تطهر، وإذا كان كذلك فنقول بأنه يصح بيعها، حمك الله، لأن الأصل في ذلك الحل، فبيعها كبيع الثوب النجس، وبيع الثوب النجس هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. يجوز الاستصباح بها، يعني يقول المؤلف رحمه الله يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة. كيف يجوز الاستصباح بها؟ يعني أن توضع، يوضع هذا الدهن المتنجس يوضع في السراج، يوضع في السراج لكي يوقد منه، يستخدم وقودا للإضاءة، يوضع في السراج فيكون وقودا للإضاءة. هذا بالنسبة للأدهان المتنجسة. أما بالنسبة للدهن النجس فهو نجس، لأنهم لا يرون أن النجاسة العينية كما سبق لنا لا يرون أنها تطهر بالاستحالة، وإلا فإن هذا الدهن سيستحيل إلى ضوء ودخان، ومع ذلك لا يرون أن النجاسة العينية تطهر بالاستحالة. فيقول لك المؤلف رحمه الله يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة، أما النجسة فإنه لا يجوز الاستصباح بها، والمتنجسة يجوز الاستصباح بها في غير المسجد، يعني في البيت، أما في المسجد فلا يجوز، قالوا لأنه يؤدي إلى تنجيسه. وهذا هذا الكلام كله فيه نظر، والصواب في ذلك أولا أما بالنسبة للأدهان المتنجسة فهذه يصح الانتفاع بها ويمكن تطهيرها ويصح بيعها إلى آخره، لكن بقينا في الأدهان النجسة. يقول الأدهان النجسة أو عموما النجسات، عموما النجسات كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجوز الانتفاع بالنجاسات على وجه لا يتعدى، فنقول النجاسات هذه يجوز الانتفاع بها على وجه لا يتعدى. أما المتنجسات، متنجس فهذا أمره ظاهر لأنه يمكن تطهيره فيجوز الانتفاع به مطلقا، لكن النجس ما كان نجس العين نقول يجوز الانتفاع به على وجه لا يتعدى. فمثلا هذا الدهن النجس يجوز أن تنتفع به كما ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أرأيت شحوم الميتة يا رسول الله؟ فإنها تطلى بها السفود، تدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. فقوله هو حرام البيع، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فإذا كانت هذه النجاسات يمكن أن تنتفع بها في الصناعات ونحو ذلك، ونقول بأن هذا جائز ولا بأس به، قلنا على وجه لا يتعدى، كما لو استصحبها في أثناء الصلاة فنقول بأن هذا لا يجوز. يعني إذا استصحبها في أثناء الصلاة نقول بأن هذا غير جائز، أو أنه تناولها مع فمه نقول بأن هذا غير جائز. أما بالنسبة كما أسلفنا المتنجسة فهذا أمرها ظاهر، لأن هذه المتنجسة يمكن أن تطهر، وإذا طهرت فإنه ينتفع بها مطلقا. قال المؤلف رحمه الله: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. هذا الشرط الرابع، أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقام المالك. والذي يقوم مقام المالك كما سلف لنا هم أربعة: الوكيل والوصي والولي والناظر. فلا بد أن يكون العقد صادرا من مالك أو من يقوم مقام المالك. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا حديث حكيم حزام رضي الله تعالى عنه في الترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبع ما ليس عندك. قال المؤلف رحمه الله: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له. صح له بالإجازة. هذه ثلاث صور، يعني هذه ثلاث صور. لما قرر المؤلف رحمه الله أن العقد لا بد أن يكون من مالك أو من يقوم مقام المالك، سواء عقد البيع أو عقد الإجارة أو عقد المساقات أو المزارعة أو في عقود التبرعات كالوقف والوصية إلى آخره، لا بد أن يكون من مالك أو من يقوم مقام المالك. قال لك: فإن باع ملك غيره، هذه الصورة الأولى، باع ملك غيره. مثال ذلك: هذا الرجل باع سيارة أخيه وأخوه لم يأذن له في هذا البيع، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ أو باع سيارة صديقه أو أبيه وأخوه وأبوه أو صديقه لم يأذن له في البيع، يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يصح. يعني بأنه لا يصح، لأنه فقد شرطا من شروط صحة البيع، وهو أن يكون من مالك أو من يقوم مقام المالك. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يصح. فلا يصح، وهذا ولو أجازه المالك، حتى ولو أجازه المالك لا ينفذ التصرف الفضولي، وهذا التصرف يسمونه بالتصرف الفضولي، فيرون أنه لا ينفذ. وأضيق الناس في التصرفات الفضولية هم الشافعية والحنابلة، نعم لا يرون التصرفات الفضولية. فلو أجازه المالك وقال: أجزت البيع، قالوا بأنه لا ينفذ، لأنه فقد شرطا من شروط صحة العقد. وأوسع الناس في التصرفات الفضولية هم الحنفية. الحنفية هم أوسع الناس فيما يتعلق بالتصرفات الفضولية. وأما المالكية فهم بين الطرفين، بين الشافعية والحنابلة والحنفية، يفرقون بين ما يتعلق بعقود المعاوضات وعقود التبرعات. والصواب في هذه المسألة، نعم الصواب في هذه المسألة، هو صحة التصرف الفضولي، وأنه ينفذ بالإجازة، سواء كان ذلك في العبادات أو كان ذلك في عقود المعاوضات أو في عقود التبرعات أو في عقود الأنكحة أو في الفسوق. نقول الأمر في ذلك واسع، الصواب التوسع في التصرفات الفضولية، لأنك مبنى العقود هو على الرضا، فإذا رضي المالك نفذ التصرف، إذا أجاز المالك ورضي نقول بأن التصرف ينفذ. فإن تنفذ التصرفات الفضولية في العبادات، بالعبادات لو أنه أخرج الزكاة عن أخيه أو أبيه ثم أجازه نفذ ذلك، ينفذ أيضا التصرف الفضولي في الكفارات، لو أخرج كفارة اليمين عن صديقه ثم أجازه نفذ ذلك. ينفذ في عقود المعاوضات، لو باع ملك غيره كما هنا نقول بأنه ينفذ. ينفذ أيضا في عقود التبرعات، لو أنه وقف ملك غيره فنقول ينفذ الوقف بالإجازة، لو وهب ملك غيره نقول بأنه ينفذ بالإجازة. كذلك أيضا في الفسوخ، لو طلق زوجة فلان إلى آخره ينفذ بالإجازة. في الخلع إلى آخره، في النكاح لو عقد لابنة زيد إلى آخره نقول بأنه ينفذ بالإجازة. فالصواب في ذلك أن التصرف الفضولي خلاف ما يذهب إليه المؤلف رحمه الله. المؤلف كما قلنا الحنابلة والشافعية لا يرون التصرف الفضولي إلا في مسائل، كما سيذكر المؤلف رحمه الله يذكر هنا مسألة ويذكرون في العدد شيئا من المسائل إلى آخره، يعني على نطاق ضيق جدا. فقال لك إذا باع ملك غيره قال لك هذا لا ينفذ. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال لك أو اشترى بعين ماله لم يصح، حتى بالإجازة يقول لك لا يصح. لو اشترى بعين ماله، كيف بعين ماله؟ معك 100 ريال لزيد، معك 100 ريال أو معك 50 ريال، قلت أعطني بهذه 50، أعطني بهذه 50 هذا الكتاب أو هذه السلعة، قال لك لا يصح. لماذا؟ لأنه اشترى بعين مال غيره فلا ينفذ. ولو أجازه المالك قالوا لا ينفذ، لأن العقد صدر من غير مالك. كما تقدم أنهم يرون أن التصرفات الفضولية هذه لا تنفذ. الصورة الثالثة هي الصورة التي يجيزونها فيما يتعلق بالتصرفات الفضولية، قال لك وإن اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد صح بشرطين. اشترى له بذمته، وش معنى بذمته؟ ما قال أعطي الكتاب بهذه 50 زيت هذه، ما قال، وإنما قال أعطني هذه الكتاب، اشترى في ذمته ولم يقل بهذه 50 التي هي لزيد، وإنما اشترى لزيد هذا الكتاب ب50 ريال، هذا اشترى له في ذمته، يعني لم يشتري. هذه الصورة مقابلة للصورة التي قبلها، لم يشتري بعين ماله وإنما اشترى له في ذمته. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس، هذا الشرط الأول، ما دام أنه اشترى له في ذمته ولم يشتري له بعين ماله. الصورة الثانية أو الشرط الثاني ولم يسمي في العقد، ما قال بعني هذا الكتاب لزيد وإنما اشترى هذا الكتاب على أنه لزيد. فيتوفر الشرطان، قال لك المؤلف رحمه الله يصح بالإجازة. فإن أجازة يعني أنت اشتريت الآن، إذا أردت أنه يصح تصرفك الفضولي على المذهب لا بد من هذين الشرطين. الشرط الأول أن تشتري في ذمتك، لا أن تشتري بعين ماله. الشرط الثاني ألا تسميه في العقد، فإن سميته في العقد فإن هذا لا يصح، لا بد من هذين الشرطين. وإذا فعلت ذلك فإن أجازه من اشتريت له نفذ، إذا لم يجزه ورد التصرف فإنه يكون لك هذه السلعة، السلعة التي اشتريتها تكون لك. قال لك صح ولزم المشتري بعدمه، يعني بعدم الإجازة ملكا. فتلخص لنا أنهم لا يجزون إلا هذه الصورة، والصواب في ذلك ما ذهب إليه الحنفية رحمه الله تعالى. ويدل ذلك حديث عروة ابن الجعد رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة ابن الجعد، أعطاه دينارا لكي يشتري له شاة أضحية، فذهب عروة واشترى بهذا الدينار شاتين، وفي الطريق باع شاة بدينار، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. يقولون ما فتح عنوة من أراضي مصر والشام والعراق. يقول لك المؤلف رحمه الله: المساكن هذه لا بأس أن تباع، يعني البيوت لا بأس، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اقتطعوا الخطط وعمروها وباعوها، فيقول المساكن لا بأس أن تباع. أما بالنسبة للأراضي فإنه لا يجوز أن تباع. لماذا لا تباع الأراضي؟ قالوا لأنها وقف عمر رضي الله تعالى عنه لما فتحت هذه البلاد وقفها عمر، والوقف كما في حديث ابن عمر لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وإذا كان كذلك فإن هذه الأراضي لا يجوز أن تباع لأن عمر رضي الله تعالى عنه وقفها. والرأي الثاني أن مثل هذه الأراضي أنه يجوز، نعم أنه يجوز بيعها، وهو رأي الحنفية واختاره شيخ الإسلام. والرأي الأول رأي أكثر أهل العلم، الرأي الثاني رأي الحنفية أنه يجوز بيع مثل هذه الأراضي، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن وقف عمر ليس المراد به الوقف الاصطلاحي، نعم ليس المراد به الوقف الاصطلاحي، وإنما المراد بذلك، نعم المراد بذلك أن يبقى ريعها للمسلمين، هذا مراد عمر رضي الله تعالى. ولهذا بالإجماع أنها تورث، لو مات هذا الشخص وعنده هذه الأرض الخراجية فإن ورثته يقومون مقامه، بالإجماع هذا أنه تورث. الوقف الاصطلاحي هل يورث أو لا يورث؟ الوقف الاصطلاحي ما يورث، لكن هنا تورث. فمراد عمر رضي الله تعالى عنه هو استمرار الخراج إلى بيت لبيت المال لكي يصرف في مصالح المسلمين، هذا مراد عمر رضي الله تعالى، وليس هو المراد، ليس المراد هنا الوقف الاصطلاحي، نعم ليس المراد الوقف الاصطلاحي. ونظير ذلك، نظير هذه المسألة يعني مما يلتبس الوقف الاسم الشرعي بالاسم الاصطلاحي. بعض أهل العلم يلتبس عندهم ما يتعلق بالاسم الشرعي ما يتعلق بالاسم الاصطلاحي، ما اصطلح عليه العلماء رحمهم الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق عمر رضي الله تعالى عنه زوجته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر مره فليراجعها. فقوله عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها، أخذ العلماء رحمه الله أن المراد بهذا ماذا؟ المراجعة الاصطلاحية، نعم المراجعة الاصطلاحية. وبنوا على ذلك أن طلاق الحائض يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، والمراجعة فرع عن الطلاق. شيخ الإسلام ابن القيم رد هذا، قال هذا لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مره فليراجعها ثم بعد ذلك يطلقها، ما يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره أن يراجع لكي يطلق، هذا بعيد. فالمقصود بالمراجعة ليست المراجعة هنا المراجعة الاصطلاحية وهي عاهة المطلقة غير البائن، وإنما المراد بالمراجعة هنا أن يردها إلى الحالة الأولى من حسن العشرة ونحو ذلك. ولا يلزم أن تكون هذه المراجعة الاصطلاحية التي ينبني عليها وقوع الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: بل تؤجر، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا بأس أن تؤجر. ومثل ذلك يعني كلام العلماء رحمه الله في رباع مكة، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها، يعني منازل مكة، منازل مكة هل يجوز بيعها أو لا يجوز. المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن منازل مكة لا يجوز أن تباع ولا أن تؤجر، وعند جمهور العلماء يجوز أن تباع وأن تؤجر، يعني يجوز أن تباع وأن تؤجر، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف هذه الأموال أضافها للمهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الإضافة تقضي الملك، وإذا كان كذلك فلهم أن يبيعوا وأن يؤجروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ لأن عقيل بن أبي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بنو هاشم باع أملاكه، فدل ذلك يعني دل ذلك على أن مثل هذه أن منازل مكة أنها تباع وأنها تؤجر كما هو عليه جماهير أهل العلم. أما ما يروى رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها هذا لا يثبت. قال ولا يصح بيع نقع البئر، نعم ولا يصح بيع نقع البئر، نعم بيع نقع البئر يقول مؤلف رحمه الله لا يصح بيعه. والماء نعم الماء ينقسم ثلاثة أقسام، الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المياه العامة كمياه البحار والأنهار والأودية ونحو ذلك، فالناس شركاء في هذه الأموال، هذه المياه الناس شركاء في هذه المياه، نعم شركاء فيها، نعم ليست ملكا لأحد. القسم الثاني المياه المحازة التي يحوزها الإنسان بالظروف والأواني ونحو ذلك، فهذه له أن يعاوض عليه، له أن يبيعها، فإذا استخرج الماء من البيع وجعله في السيارة له أن يبيعه. ويدل لذلك نعم يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحزمة فيحتطب ويبيع، مع أن الحطب الناس شركاء فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحزمة فيبيع ويشتري خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه إذا حاز هذه المياه وحاز هذا الحطب وهذا الحشيش والكلى أنه يملكه وله أن يعاوض عليه. القسم الثالث هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا، قال لك ولا يصح بيع نقع البئر. ما معنى نقع البئر؟ يعني الماء المتجمع، الماء المجتمع في جوف البئر، في جوف البئر، فإذا حفرت البئر يخرج عندك الماء، هذا الماء المتجمع. يقول لك المؤلف لا يصح لك أن تبيعه. لماذا؟ لأنك ما ملكته، متى تملكه؟ متى تملك هذا الماء؟ تملكه متى؟ بالحيازة، إذا أخرجته وحزته ملكته. أما ما دام أنه في جوف البئر فإنك لا تملكه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سلكه ينابيع في الأرض فلا تملكه، لكن أنت أحق به من غيرك، يعني لك حق الشرب، لك أن تشرب وأن تسقي بهائمك وتسقي زرعك، وما فضل من ذلك يعني ما فضل من ذلك فإنه لا يجوز لك أن تمنع غيرك منه لأن الناس شركاء فيه. ولهذا قال لك المؤلف لا يصح بيع نقع البئر. قال لك ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، ما ينبت في أرضه، أيضا نقول كما أسلفنا الكلأ والشوك والحطب ونحو ذلك، نقول هذه أيضا تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول الكلأ والحطب الذي يوجد في الصحاري والبراري ونحو ذلك، نقول الناس شركاء فيه، الناس شركاء فيه. القسم الثاني الكلى المحاس الذي يحوزه الإنسان، فهذا كما تقدم في الحديث أن الإنسان يملكه بالحيازة، وإذا ملكه بالحيازة فإنه يملك ماذا؟ يملك أن يبيعه وأن يعاوض عليه كما جاء في الحديث. القسم الثالث الكلى الذي يوجد في أرض الإنسان، لو كان الإنسان عنده أرض كبيرة ثم نبت فيها عشب أو نبت فيها حطب أو نحو ذلك، فنقول هو أحق به من غيره، يأخذ حاجته منه، وما فضل فإنه ليس له أن يبيعه، يعني ما فضل فإنه ليس له أن يبيعه لأن الناس شركاء فيه. قال ويملكه آخذه، لما تقدم من الدليل. قال وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك فيما. هذا هو الشرط الخامس، أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وإذا كان المعقود عليه غير مقدور على تسليمه، قالوا بأن هذا ضرب من الميسر. لماذا؟ لأن الإنسان يدخل في هذا الشيء وهو إما غانم أو غارب. نضرب لذلك مثالا: هذا رجل سرقت سيارته، هل يستطيع أن يسلمها إذا باعها أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، السيارة الآن مسروقة. كم قيمة السيارة؟ كم قيمة السيارة؟ نفرض أن قيمة السيارة تساوي 50,000 إذا كانت بيده. طيب إذا كانت مسروقة كم تساوي؟ ها؟ كانت مسروقة هل تساوي 50؟ ما تساوي 50، ربما تساوي 20,000. المشتري يبي يدخل وهو ماذا؟ وهو مغامر، إن وجدها بيكسب 30، وإن ما وجدها بيخسر كم؟ 20. مثله أيضا البائع المالك. المالك إن وجدت السيارة خسر 30، إذا ما وجدت السيارة فهو كسب كم؟ كسب 20. فيشترط أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وعلى هذا إذا كان غير مقدور على تسليمه فقالوا بأن هذا لا يصح، يعني قالوا بأنه لا يصح، لأنه يكون ضربا من الميسر. وأيضا في صح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا لا شك أن فيه غررا. قال: فلا يصح بيع آبق، يعني الرقيق الآبق، وشارد يعني الجمل الشارد، ولا الطير في الهواء إلى آخره. كل هذا مرتب على هذه القاعدة. وقول المؤلف رحمه الله: لا يصح بيع آبق وشارد نحو ذلك، حتى ولو كان المشتري يقدر على تحصيله، يقول لا يصح، مع أنهم يقولون قال: ولا مقصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. ما الفرق؟ يعني لو كان عندنا أرض غصبها ظالم، يجوز أن تبيع هذه الأرض على الغاصب، ويجوز أن تبيعها على شخص أقوى منه يستطيع أن يخلصها منه، يستطيع أن يخلصها منه. لأنك إذا بعتها على هذا الغاصب أو من يستطيع أن يخلصها انتفى الغرض، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وإذا كان كذلك أيضا، ما الفرق هنا بين المغصوب والمسروق والمنتهب والضائع نحو ذلك؟ الصحيح في ذلك نقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيصح العقد على هذه الأشياء إذا كان العابد يستطيع أن يحصل هذه الأشياء، إذا كان يستطيع أن يحصل هذه الأشياء. فمثلا السيارة المسروقة يستطيع أن يأتي به، أو المغصوب يستطيع أن يخلصه، أو مثلا الآبق يستطيع أن يرده. فنقول يصح، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ونهي عن ذلك لئلا يدخل الإنسان في المغامرة، لئلا يدخل في الغرر. والآن ما دام أنه يستطيع أن يخلص فإنه لا غرر. إذا ظن قدرته ثم تبين أنه غير ما لا يقتل، نقول يثبت له القيام. إذا ظن أنه يستطيع أن يخلص هذه السيارة المغصوبة ثم بعد ذلك لم يتمكن من تخليص هذه السيارة المغصوبة، ها ماذا نقول؟ بأنه له الخيار. نعم، له الخيار في هذه المسألة. أيضا قول الطير في هواء، إذا كان يستطيع تحصيل هذا الطير في الهواء، كأن يكون هذا الطير يألف الرجوع إلى منازله، فنقول يصح بيعه. السمك في الماء، إذا كان السمك في الماء في بركة نستطيع أن نسيطر عليه، نقول يصح، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعليه. المهم الضابط بذلك إذا أمكن العاقد أن يحصل المعقود عليه صح، وإلا لم يصح. قال المؤلف رحمه الله: وهذا كما سلفنا، هذا يعني هذا شرط في سائر العقود، يعني كما أننا نقول هذا لابد أن يحصل في البيع، كذلك أيضا يكون في الإجارة، يكون في السلام، يكون إلى آخره، يكون في سائر العقود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. هذا الشرط السادس، يعني الشرط السادس أن يكون المعقود عليه معلوما. وذكر المؤلف رحمه الله طريق العلم، قال لك طريق العلم هو الرؤية أو الصفة. الرؤية للمعقود عليه أو لبعضه الذي يدل عليه، أو بالصفة، يعني أو بالصفة. والصواب أن نقول بأن طريق العلم يرجع إلى العرف، قد يكون طريق العلم الرؤية، قد يكون طريق العلم الصفة إلى آخره، قد يكون طريق العلم شيء آخر غير ذلك، يعني قد يكون طريق العلم شيء آخر غير ذلك. ولا يخفى اليوم ترقي العلم ونحو ذلك، يعني فقد يكون الطريق هذا وقد يكون هناك طرق أخرى. ولهذا بعض الأشياء طريق العلم بها هو اللمس، بعض الأشياء طريق العلم بها هو الشم كالطيب ونحو ذلك إلى آخره. المهم الصواب في ذلك نشترط العلم بالمعقود عليه، لكن نعم، لكن طريق العلم لا نحصره، نقول بأي طريق انتفت الجهالة، بأي طريق انتفت الجهالة. سنضرب شيء من الأمثلة. قال لك معلوما برؤية أو صفة. طيب برؤية، برؤية أو صفة، واضح الرؤية واضح الصفة، سنتكلم على ذلك. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه يشترط أن يكون المعقود عليه معلوما برؤية أو صفة؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما تقدم، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وإذا كان مجهولا، إذا كان مجهولا ماذا؟ يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. يعني إذا اشترى السيارة، السيارة لم يرها ولم توصف له، اشتراها لم يرها ولم توصف له، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه دخل وهو إما غانم أو غارم. وأيضا حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا فيه ماذا؟ غرر. الرأي الثاني أنه يصح أن تشتري شيئا لم تره ولم يوصف لك ولك خيار الرؤية، يعني وهذا رأي الحنفية يصح. شريت الشيء، قال بعت عليك السيارة، قال قبلت، ثم بعد ذلك إذا جاءت السيارة يثبت لك خيار الرؤية، يعني يثبت لك خيار. يصح أن يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أنه يصح أن يشتري شيء لم يره ولم يوصف له ويثبت له خيار الرؤية، لأن المقصود هو نفي الغرر. والآن ما دمنا أثبتنا له خيار الرؤية فقد نفينا عنه ماذا؟ ها؟ انتفى عنه الغرر. يقول الغرر انتفى عنه. قال المؤلف نعم أو صفة. نعم، فإن اشترى ما لم يره، نعم إن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. يعني إذا وصف له بما لا يكفي سلما لا يصح. يعني هو قال لك المؤلف رحمه الله لا بد من الرؤية أو لا بد من الصفة. طيب وش ضابط الصفة؟ قال لك الصفة لا بد أن تكون هذه الصفة تكفي سلما، وهذا سيأتينا في باب السلام. في باب السلام لا بد من ذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. كل الصفات السلم وش صورة السلم؟ تقديم الثمن وتأخير المثمن. هذه 10,000 ريال تأتيني ب1000 قلم صفة كذا وكذا، أعطيتك الآن 10,000 ريال تجيب لي بعد سنة أو سنتين أو 5 أشهر إلى آخره 1000 قلم، وش صفة القلم؟ لا بد أن أذكر من جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. صفة القلم كذا كذا كذا، صناعتها كذا، ألوانها كذا إلى آخره. ثياب، صفة الثياب كذا وكذا. تمر، صفة التمر كذا وكذا. لا بد من ذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. طيب، وقوله أو وصف له بما لا يكفي سلما، هناك بعض الأشياء. الأصل في السلم كما سيأتينا في عقد السلم، القاعدة في عقد السلم أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه، كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه إلا العقارات. العقارات يقولون ما يصح السلم فيها. لماذا؟ لأنه لا يصح، لا يمكن أن تضبط بالوصف. العقار يقولون ما يصح السلم فيه. لماذا؟ لأن العقار ما يمكن أن تضبطه بالوصف. وعلى هذا، على هذا ما يصح أن تبيع العقار بالوصف، يعني لا يصح أن تبيع العقار بالوصف. على المذهب، المذهب لا يصح أن تبيع العقار بالوصف، أو أن تؤجر العقار بالوصف، أو أن تعقد عقد مساقات ونحو ذلك للمزرعة بالوصف. وعلى هذا إذا أردت أنك تشتري الأرض قال نخرج الأرض، أو أراد أن يبيع المخطط الحرج في مكان المخطط، أو أراد أنه يؤجر تذهب وتشوف البيت اللي تستأجر، يقولون ما يمكن العقار. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا ممكن يعني في عقارات مضت. أما الآن العقار فهو يختلف. نعم، العقار فالصواب كما ذكرنا أن طريق العلم قد يكون الرؤية وقد يكون غيره. هم يقولون العقار لا بد فيه من الرؤية، ما يصح فيه السلم، ما يصح فيه الوصف. والصواب في ذلك أنه إذا أمكن وصفه، يعني إذا أمكن أن يوصف وصفا يخرجه عن الغرر، قل بأن هذا، يعني أن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. يعني يقول لك لا يباع حمل في البطن. الحمل في البطن يجوز لك أن تبيعه تبعا للدابة، الحمل تبعا للحامل لا بأس، لكن منفرد. لو قال أنا بشتري ما في بطن هذه الناقة، قال لك المؤلف رحمه الله لا يصح. لماذا؟ لأنه مجهول، لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، حي أو ميت، متعدد أو منفرد إلى آخره، لا يصح. نعم، لا يصح أن تبيع الحمل في البطن لأنه مجهول. وهذا الآن يعني هو كان هذا في الزمن السابق، أما الآن بعد ترقي العلم ممكن أنه يعرف الحمل، ممكن أن نعرف الحمل، نعرف هل هو ذكر أو أنثى، هل هو متعدد أو واحد، هل هو صحيح أو معيب نحو ذلك. فإذا أمكن ذلك الآن عن طريق الكشف، أصبح هذا طريق الآن من طرق العلم بالمبيع. فإذا أمكن ذلك يقول بأن هذا يصح، يقول بأنه يصح ولا مانع من ذلك. ويحمل ما ورد من النهي، يعني يحمل ما ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكنه لا يثبت، لكن لو ثبت الحديث لو ثبت يحمل على حمل لا يمكن أن يعلم. أما الآن فيمكن الآن أن يعلم عن طريق الكشف وترقي الآلات إلى آخره. أيضا قال لك لبن في ضر، ما يصح أن تبيع اللبن في الضر لوحده، يعني لما تقدم أنه هذا مجهول، يعني هذا اللبن في الضر، لكن تبيع اللبن مع الدابة هذا جائز، تابع يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لكن اللبن لوحده لا يصح. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يصح أن تبيع من هذه الدابة، كان يقول أشتري منك من هذه الدابة كل مد بريال، كل مد من اللبن بريال، هذا يقول لك هذا جائز ولا بأس به. فإذا اشترى مثل ذلك قال كل مد بريال هذا جائز وليس فيه نعم ليس فيه ضرر. نعم. وكما تقدم لنا لو أمكن الآن بسبب ترقي العلم أمكن أن معرفة هذا اللبن وقدر هذا اللبن إلى آخره وجودة هذا اللبن وعدم جودته إلى آخره فإنه يصح يعني يصح أن يباع. قال ولا مسك في فأرته، فالمسك نوع من أنواع الطيب وفأرته هي وعاؤه يعني هي وعاؤه يقال بأن هناك غزلان يعني اسمها غزلان المسك، هذه الغزلان تجرى فإذا جرت نزل من عند سرتها دم، فإذا نزل هذا الدم ربط بخيط قوي ثم بعد فترة يسقط هذا الدم الذي ربط ويكون بإذن الله عز وجل من أطيب المسك. هذا الذي سقط من هذه الغزال هذه هي وعاء المسك وما بجوفه هو المسك. فقال لك المؤلف رحمه الله لا يباع المسك في فأرته، لا بد أن نفتح هذه الفأرة الوعاء لكي ننظر إلى هذا المسك ونوع هذا الطيب ونحو ذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به، ونظيره نظير ما مأكوله في جوفه، نعم نظيره نظير ما مأكوله في جوفه مثل الرمان ومثل البطيخ والبرتقال ونحو ذلك. لو قلنا بأن هذه الأشياء تفتح لأدى ذلك إلى فساد مثل هذه الأشياء. قال ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمر، نعم والعلة في ذلك الجهالة، النوى العبس في التمر العلة في ذلك الجهالة. وعلى هذا إذا أردت أن تبيع النوى لا بد أن تخرجه من التمر، أما ما دام أنه في التمر فإنه لا يجوز لأنه مجهول. وهذا كما يقال في المسك مع فأرته إذا كان يعرف يعني أهل خبرة يعرفون هذا النوى إلى قره فإن هذا جائز ولا بأس به. قال ولا صوف على ظهر، قال لك وصوف نعم وصوف على ظهر لا يصح أن تبيع الصوف الذي على الظهر. إذا أردت أن تبيع الصوف لا بد أن تجزه أولا. لماذا؟ قالوا لأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه، يقول لأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد. والصواب في ذلك أن مثل هذه الأشياء أنه يصح ما في غرض، لكن يجب عليك أن تجزه يعني يجب عليك أن تجزه مباشرة، لأنك إذا تركت جزه فإنه يلتبس المال البائع بمال المشتري. يعني قبل أن ننتهي نحب ننبه أنه غدا ما في درس، يعني عندي غدا سفر، عندنا مناقشة رسالة دكتوراه في الرياض، نعتذر غدا عن الدرس إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله سير هو آخر أسبوع قبل الإجازة. قبل أن ننتهي قال المؤلف وفجل ونحوه قبل قلعه، الفجل ونحو الفجل يعني الأشياء التي يكون المقصود منها مستترة في الأرض لا بد أن تنبشها أولا. يعني مثلا إذا كان عندك مزرعة 5 كيلو ب6 كيلو كلها فجل كما يوجد اليوم، أو كله ماذا بطاطس أو كله جزر أو بصل، وش نقول؟ نقول انبش هذا الفجل، أخرجه أولا، أخرج هذا الفجل أو أخرج هذا البطاطس ثم بع لكي يكون معلوما. وهذا لا شك أن فيه ماذا هذا فيه مشقة خصوصا في وقتنا الآن بعد توسع المساحات الأراضي الزراعية أصبحت الآن المزرعة 10 كيلو أو 5 كيلو إلى آخره. قلنا انبش البصل هذا ولا انبش البطاطس ونحو ذلك، هذا يؤدي هذا إلى فساد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم. والرأي الثاني رأي الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أنه يجوز بيع المغيبات التي في الأرض وإن لم تقلع. وأهل الخبرة يعرفون هذه المغيبات، ويستدلون بما ظهر منها على ما بطن. يعني كما أسلفنا قلنا بهذه المزرعة الكبيرة من البطاطس ولا من الجزر ونحو ذلك، انبش مثل هذه الأشياء أصبح فيه مشقة يؤدي إلى فساد مثل هذه الأشياء، وإنما يشتريها المشتري ويعرف ما ظهر منها يستدل به على ما بطن. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع الملامسة والمنابدة. نعم، هذه الملامسة والمنابدة هذه من بيوع الجاهلية، هذان البيعان كانا موجودين في الجاهلية، بأن يقول بعتك ثوبي على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. كذلك أيضا المنابدة، يقول أي ثوب نبذته إليك طرحته إليك فهو عليك بكذا إلى آخره. نعم، ويدل لذلك حيث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال: ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا. طيب، يقول لك إذا باع عبدا من عبيده أو قالك ونحوه، باع سيارة من سياراته، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح. والصواب أن هذا فيه تفصيل، لو قال بعتك سيارة من سياراتي أو أرضا من أراضية أو ثوبا من ثيابي ونحو ذلك، نقول هذا فيه تفصيل. إن كانت هذه الأشياء متساوية أو متقاربة في الثمن فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن كان متفاوتة في الثمن فنقول بأن هذا لا يجوز. نقول إن كانت متساوية أو متقاربة في الثمن فإن هذا جائز لعدم الغرر، وإن لم يكن شيء من ذلك فإن هذا لا يجوز. أما المذهب لا يجوز حتى لو تساوت في القيمة، الثياب واحدة قيمتها واحدة، قلت ما يجوز، لا بد أن تعين، هذا غير صواب. الصواب أنها إذا كانت متساوية أو متقاربة في الثمن نقول بأن هذا جائز. قال: ولا استثناؤه إلا معينا. يعني إذا استثنى، مثلا قال بعتك سياراتي إلا سيارة، يعني إلا سيارة، أو بعتك ثيابي إلا ثوبا ونحو ذلك، يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد أن يعينه، كأن يقول إلا هذه السيارة، إلا هذا الثوب، إلا كذا إلى آخره، لا بد أن يعين. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك أن نقول الاستثناء أنه ينقسم إلى أقسام، نقول الاستثناء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الاستثناء مشاعا، يعني أن يكون الاستثناء أو يكون المستثنى جزءا مشاعا، فهذا يعني إذا كان المستثنى جزءا مشاعا فنقول بأنه صحيح. إذا كان المستثنى جزءا مشاعا نقول بأنه صحيح لعدم الغرر، لأنه يكون شريكا في جميع المبيع. فمثلا قال بعتك سياراتي إلا نصفها، إلا ربعها، إلا خمسها، نقول بأن هذا صحيح. القسم الثاني أن يكون المستثنى معينا، يكون المستثنى معينا، هذا ظاهر المؤلف رحمه الله أجازه. القسم الثالث أن يكون المستثنى مبهما، أن يكون المستثنى مبهما، فإن تساوت أو تقاربت القيم صح، وإلا لم يصح. نقول إن تساوت أو تقاربت القيم نقول بأنه صحيح، وإلا فإنه لا يصح. قال: وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل. يقول لك إذا استثنى من حيوان يؤكل، استثنى رأسه، هذا جائز لأنه مشاهد، لأنه مشاهد ومعلوم، وجلده أيضا معلوم، وأطرافه يعني استثنى رجله بأنه معلوم. قال لك وعكسه الشحم، استثنى الشحم. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح، نعم، عكسه الشحم أو استثنى الشحم، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. وهذا كما ذكر المؤلف، لأن الشحم يمكن تخليصه، يعني لكن لو استثنى معينا، قال استثني 2 كيلو شحم من السلام مثلا، صح ذلك لعدم الغرض. أو مثلا قال اللحم، قال استثني من اللحم 3 كيلو من الرجل، من رجل هذا البعير، قل بأن هذا صحيح لعدم الغرض. قال والحمل، نعم أيضا، قل لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا استثنى الحمل فإن هذا لا يجوز. لو قال بعتك هذه الناقة إلا حملها، وهذا يوجد الآن يوجد في بيع الخيل، استثني حمل الخيل، بعتك الفرس هذه أنا بيعك لكن الحمل لي، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز، نعم لا يجوز. وهذا المذهب هو قول جمهور العلم. والرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قول عند الشافعية أن هذا يجوز، لأن هذا استبقى، وباعك الحيوان واستبقى حمله، ما باعه عليك، ما في غرر، هذا استبقى، نعم استبقى لشيء من الملك، نعم لشيء من الملك. مثل لو باعك البيت، قال أنا بعتك البيت لكن لي المكيفات، أحد يقول بالمنع؟ ما أحد يقول بالمنع، هو استثنى الحمل، سواء الحمل حي أو ميت، هو استبقى شيئا من ملكه، نعم. فالصحيح أن هذا جائز ولا بأس به، لأن هذا استبقى لشيء من الملك، ما نقول هذا في غرر أو هذا مجهول، هو ما باعك الحمل، نعم، وإنما استثنى الحمل، استبقى. كما قلنا لو قال أنا بعتك البيت ولكن والله استبقي المكيف أو استبقي المطبخ أباخذه، قل بأن هذا جائز ولا بأس. الله أعلم.